خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر عباس محمود العقاد: لا تطلب الحب بين الناس تأخذه، بل فاطلب الحب تعطي منه ما تجد. أشقى البرية من لم يعنه أحد، وليس من كان لا يعنى به أحد. مثل: الأخذ حلو والعطى مر. هذا المثل يضرب لحال بعض الناس ممن يحبون الأخذ ويكرهون أو يبخلون بالعطاء، سواء أكان هذا العطاء ماديا أو معنويا. صنف من الناس يأخذ ما يعطي، ولله في خلقه شؤون. علم: التكافل بين النبات والحشرات. من أمثلة التعاون والتكافل العجيب في الحياة ما يحدث بين النمل ونبات الميرميكوديا الاستوائي. يقوم النمل بثقب ساق هذا النبات، وعندما ينتفخ الساق يقوم النمل ببناء عشه داخله. هذه العملية لا تؤثر في صحة نمو نبات الميرميكوديا، إنما تقدم له الحماية اللازمة. إذا اقترب كائن غريب من عش النمل، خرج النمل واستخدم كل وسائله للدفاع عن نفسه وإبعاد الغريب. بهذه العملية يضمن النبات الأمان من هجمات الحيوانات آكلة العشب، كما يحصل النمل بدوره على مأوى آمن. شعر عملاق الفكر العربي عباس محمود العقاد، والذي يوافق ذكرى رحيله يوم 12 من مارس، له العديد من دواوين الشعر، نختار منها قصيدة، هذه بعض أبياتها. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقرا، ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويخمد إن سلا، فإذا تولها قلبه زفرا. فهل حاروا مع الأقدار، أو هم حيروا القدر؟ شعر عباس محمود العقاد. طرفة من طريف ما كتبه الأستاذ العقاد: أبيات في كلبة لصديق له أنجبت مولودا، منها: أبشري دولة الكلاب بجرو، سوف ينفي عن جيله الأطراح، سوف يدعى على الكلاب أميرا، يفزع الأسد وثبتا وصياحا، يلبس الطوق من نضار ودر، ويحول الخز الثمين وشاحا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.